السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة النور مدنية بالإجماع. قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة: علموا نساءكم سورة النور. وقالت عائشة: لأنها مشتملة على أحكام كثيرة مما يهم النساء، لا سيما في مسائل العفاف والستر والحجاب والاحتياط والقرار في البيوت. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تنزل النساء الغرف ولا تعلمونهن الكتابة، وعلموهن سورة النور والغزل. وفرضناها قرئ بتخفيف الراء، أي فرضنا. على كل حال، هذه الأخبار يروى مرفوع: لا تعلموا نساءكم الكتابة، لكنه ضعيف جدا. فالمرأة فيما يتعلق بالعلم الشرعي، فيما يتعلق بمعرفة الله ومعرفة حقوقه، هي كالرجل مطالبة بذلك. وأما ما زاد على ذلك مما يختص بالرجال فلا. تعلم هذه السورة بالنسبة للنساء أمر مهم جدا، لكن كما ذكر شيخ الإسلام وبعض العلماء أن النساء ميلهن إلى سورة يوسف أكثر من ميلهن إلى سورة النور، لأن سورة يوسف قصص متعلقة بهن، وأما بالنسبة لسورة النور فهي أحكام ملزمة لهن، في بعضها مشقة عليهن. نعم. وفرضناها قرئ بتخفيف الراء، أي فرضنا عليكم وعلى من بعدكم ما فيها من الأحكام، وبالتشديد أي أنزلنا فيها فرائض مختلفة، يعني فرضناها. وقرأ أبو عمرو: وفرضناها بالتشديد، أي قطعناها في الإنزال نجما نجما. والفرض القطع، ومنه فرضة القوس وفرائض الميراث وفرض النفقة. وعنه أيضا: فرضناها فصلناها وبيناها. وقيل هو على التكثير لكثرة ما فيها من الفرائض. فيعود إلى الأول، يكون فرضناها، هو معنى فرضناها إلا أن هذا البناء خاص بالتكثير. فرضناها أنزلنا فيها فرائض، لكن فرضناها أنزلنا فيها فرائض كثيرة، فالفرق بينهما حينئذ التكثير فقط. نعم. والسورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة، ولذلك سميت السورة من القرآن سورة. قال زهير: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. وقد مضى في مقدمة الكتاب القول فيها: وقرئ سورة بالرفع على أنها. نسب البيت إلى زهير، والمعروف أنه للنابغة الذبياني. نعم. وقرئ سورة بالرفع على أنها مبتدأ وخبرها أنزلناها. في مقدمة الكتاب تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى تعريف السورة والآية بعد تعريف القرآن. نعم. وخبرها أنزلناها قاله أبو عبيدة والأخفش. وقال الزجاج والفراء والمبرد: سورة بالرفع لأنها خبر الابتداء، لأنها نكرة ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع، أي هذه سورة. ويحتمل أن يكون قوله سورة ابتداء وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حد النكرة المحضة، فحسن الابتداء لذلك. لأن نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، فهي مفيدة، والممنوع من الابتداء بالنكرة إذا لم تفد، أما إذا أفادت فإنه يجوز الابتداء بها، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة. نعم. ويكون الخبر في قوله: الزانية والزاني. وقرئ سورة بالنصب على تقدير أنزلنا سورة أنزلناها. وقال الشاعر: والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، وأخشى الرياح والمطر، أو تكون منصوبة بإضمار فعل أي تلو سورة. وقال الفراء: هي حال من الهاء والألف، والحال من المكني يجوز أن يتقدم عليه. يعني سورة على النصب حال، أنزلناها سورة، فالفعل استوفى الفاعل والمفعول، وتكون سورة حال من الضمير، صاحبه الضمير الذي هو الكناية، يسميه كنايه. والحال من المكني يعني من الضمير يجوز أن يتقدم عليه، بخلاف الحال من الاسم الظاهر فإنه لا يجوز أن يتقدم عليه. وعلى كل حال المرجح عند السبويه النصب من حيث العربية، وعند غيره الرفع، وهو الذي تسنده القراءة. نعم. قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فيه 22 مسألة. يعني هذا في الأصل، وإلا في الصواب أن يقال فيه 22 مسألة. نعم. الأولى قوله تعالى: الزانية والزاني. إحدى والواقع 22، المهم في 22. يلاحظ أن الأصول 21 مسألة، عدا كافة 22 كما هو مثبت، والواقع أشد بأنها 22. نعم. الأولى قوله تعالى: الزانية والزاني. كان الزنا في اللغة معروفا قبل الشرع، مثل اسم السرقة والقتل، وهو اسم لوطئ الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. وإن شئت ما الفائدة من هذا القيد بمطاوعتها؟ لو لم تكن مطاوعة لا يسمى زنا، إذا لم تكن مطاوعة. بالنسبة للرجل زنا، وبالنسبة للمرأة اغتصاب. نعم اغتصاب. اغتصاب نعم، لا يقام عليها الحد. نعم. شبهة النكاح أن يتزوج امرأة هي أخته من الرضاعة ولا يشعر ولا يعلم، ثم يتبين له ذلك، هذه شبهة. نعم. وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا. فإذا كان ذلك وجب الحد. وقد مضى الكلام في حد الزنا وحقيقته وما للعلماء في ذلك. وهذه الآية ناسخة لآية الحبس، وآية الأذى، اللتين في سورة النساء باتفاق. نعم. وبيان ذلك في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا بيان لئلا يقال كيف تنسخ السنة القرآن. والناسخ هو هذه الآية عند أهل العلم، ومنهم من يرى أنه لا مانع من أن تنسخ السنة القرآن فتكون آية النساء منسوخة بحديث عبادة. نعم. الثانية قوله تعالى: 100 جلدة. هذا حد الزاني الحر البالغ البكر، وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة. وثبت بالسنة تغريب عام على الخلاف في ذلك. وأما المملوكات يمنع بعض العلماء التغريب، ويقول أن فيه ضياع للمرأة والرجل الذي يزني، وإذا أفسد في بلده هو معروف فيه ويستحي من أهله وأقاربه وذويه، فكيف يصنع إذا غرب؟ وأيضا التغريب جاء بالسنة ولم يثبت في القرآن، وعندهم الزيادة على النص نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن، وهذا قول الحنفية. لكن ما دام ثبت الخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد. وأما ما أبدأه من فساد الزاني أو إفساده بعد تغريبه، فعلى الإمام أن يحتاط لأمره وينظر في أمره ويحيل بينه وبين ما يريد. نعم. وأما المملوكات فالواجب 50 جلدة، لقوله تعالى: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا في الأمة، ثم العبد في معناها. نعم، العبد مقيس على الأمة، الأمة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد أيضا عليه نصف ما على الأحرار من الرجال من العذاب. وأبو ثور يقول: لو قيل برجم العبد لقلت به، لأن النص ورد في الإماء ولم يرد في الذكور، لأن النص ورد في الإماء فقط ما ورد في الذكور، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وأما الذكور من العبيد ما ورد فيهم شيء إلا القياس على الأمة. نعم. لكن عامة أهل العلم على التنصيف في الجنسين، في الرجال والنساء. نعم. وأما المحصن من الأحرار فعليه الرجم دون الجلد. ومن العلماء من يقول: يجلد 100 ثم يرجم، وقد مضى هذا كله ممهدا في النساء فأغنى عن إعادته والحمد لله. في حديث عبادة بن الصامت: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، وهو حجة لمن يقول بالجلد، والمعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم، لكن كان الجمهور على عدم الجلد، لأن الوقائع الخمس التي حصلت في عصره عليه الصلاة والسلام لم يتطرق فيها للجلد. في حديث ماعز: اذهبوا به فارجموه. في حديث: واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر فيه جلد، والجلد ثابت بالنص الصحيح الصريح، وثبوته في خبر يغني عن إعادته في كل خبر، ثبت في خبر ملزم، وحديث عبادة لا غبار عليه في الصحيح، وفيه النص على أنه يجلد 100، وما المانع من أن يجلد 100 ثم يرجم. نعم. الثالثة: قرأ الجمهور الزانية والزاني بالرفع، وقرأ عيسى بن عمر الثقفي الزانية بالنصب، وهو أوجه عند سيبويه، لأنه عنده كقولك زيدا اضرب، ووجه الرفع عنده خبر ابتداء، وتقديره فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني، وأجمع الناس على الرفع. في التقدير الذي ذكره: فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني، فيما يتلى عليكم، وقال خبر ابتداء، صوابه ابتداء، لأن الخبر الجار والمجرور المتقدم، متعلق الجار والمجرور هو الخبر، حكم الزانية والزاني فيما يتلى عليكم. نعم. وأجمع الناس على الرفع، وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأما الفراء والمبرد والزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه، والخبر في قوله فاجلدوا، لأن المعنى الزانية والزاني مجلودان بحكم الله، وهو قول جيد، وهو قول أكثر النحاة. وإن شئت قدرت الخبر ينبغي أن يجلدا. وقرأ ابن مسعود والزاني بغير ياء، ولو قال يجب أن يجلدا. نعم. الرابعة: ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى، والزاني كان يكفي منهما، فقيل ذكرهما للتأكيد، كما قال تعالى: لأن النساء يدخلن في أحكام الرجال، الزانية والزاني، لو قال الزاني يكفي، لكنه نص على المرأة كما نص على الرجل في السارق والسارقة للأهمية. نعم. كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ، والمرأة محل ليست بواطئة. لا استئناف، والمرأة محل ليست بواطئة، فلا يجب عليها حد. فذكرها رفعا لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء منهم الشافعي، فقالوا لا كفارة على المرأة في الوطئ في رمضان، لأنه قال جامعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فأمره بالكفارة، والمرأة ليست بمجامعة ولا واطئة. هذا رأيه، عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة، ولأن هذه قضية عين يعتريها ما يعتريها، يحتمل أن تكون غير مطاوعة فلا كفارة عليها، ويحتمل أنها ألزمت بالكفارة ولم ينقل، لأنه لا يلزم النقل في كل قضية، إذا ثبت الحكم في قضية واحدة يكفي، وإذا ثبت الحكم بالنسبة للرجل وهو أصل في الباب، والمرأة كذلك أصل إن لم تكن أدخل في الباب منه، ولذا قدمت في الآية الزانية والزاني، فلا شك أن إلزام المرأة بما يلزم به الرجل هو الأصل، لأنها مكلفة كتكليفه، ويقع منها الفعل كفعله، ولا فرق بينهما. لكن إذا نظرنا في الإحصان، ما الذي للمرأة من هذه المادة، وما الذي للرجل منها؟ للرجل منها اسم الفاعل محصنين، وللمرأة منها اسم المفعول محصنات، فهل يعني هذا أن الأصل في الباب الرجل، وأن المرأة تبع له، هو يحصنها فهو الفاعل وهي المفعول، فهو محصن وهي محصنة، هل يعني هذا أنها لا مدخل لها في هذا الباب؟ يعني إذا قلنا ضرب زيد عمرا، عمر ما له علاقة في الباب، مضروب مسكين، ما دخل له في المادة التي هي الضرب، إنما الضرب وقع من زيد. فإذا قلنا الرجل محصن والمرأة محصنة، فالمعنى هذا أن الإحصان جاء من طرف واحد دون الثاني، مثل كما في الضرب. وهل نقول أن الرجل يحصن المرأة والمرأة لا تحصن الرجل، أو الإحصان من الطرفين؟ ترى المسألة فيها شيء من الدقة، يعني كأن الإمام الشافعي في عدم إلزام المرأة بالكفارة أن الفعل وقع من طرف واحد من الزاني فقط، وأما المرأة فلا دخل لها، ولذا يتصور إكراهها، بخلاف الرجل الذي لا يتصور إكراهه على الزنا. يعني مسألة الإحصان، هل نستطيع أن نقول أن الرجل محصن والمرأة محصنة، أو نتبع اللفظ ونقول الرجل محصن والمرأة محصنة؟ نعم. مسألة اللباس باعتبار أن كل واحد منهما ينثني على الآخر كاللباس، هذا ما فيه إشكال، هذا ما لا علاقة له بالواطئ. يعني هل كون الفعل يقع من زيد على فلانة، على زوجته فلانة، يعني أن المرأة لا علاقة لها في الموضوع، أو أنها هي شقيقة ولها مما يتعلق به مثل ما له؟ يعني استمتاع الرجل أكثر من استمتاع المرأة أو العكس، أو هما سواء. لكن الذي يشكل في كون الرجل محصن والمرأة محصنة، قد يقال مثلا أن الرجل كونه محصن بما بذله من ماله وبما سعى به وبجهده من تحصيل هذه المرأة، والمرأة جالسة في بيتها تنتظر من يخطبها، فهي محصنة، جاء زيد وبذل لها المال فأحصنها، ولا يعني هذا أنها ليست شريكة له في الاستمتاع، بل المرأة تستمتع كالرجل، وهذا محسوس. نعم. فيلزمها كل ما يلزم الرجل. نعم. الخامسة، لحظة، ما أوجبه على الذي يطأ زوجته في الحيض الكفارة، ما أوجبه على المرأة، خلاف في كفارة رمضان بعض العلماء أوجبها على الاثنين والعلة واحدة. لكن في الغالب أن المرأة إذا كانت في الحيض لا تريده، فهمت؟ والذي يريده الرجل فقط. نعم. الخامسة، قدمت الزانية في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنا النساء فاش، وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات، وكن مجاهرات بذلك، وقيل لأن الزنا في النساء أعر، وهو لأجل أعر يعني معرته أشد وعاره أعظم وتبعاته أكثر. نعم. وهو لأجل الحبل أضر، وقيل لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب، فصدرها تغليظا لتردع شهوتها، وإن كان قد ركب فيها حياء، لكنها إذا زنت ذهب الحياء كله. وأيضا فإن العار بالنساء ألحق، إذ موضوعهن الحجب والصيانة، فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما. السادسة الألف واللام. لا شك أن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وصارت سببا في فتنة الرجال، فهي السبب الأول في هذا الباب. ولو قرت في بيتها والتزمت ما أمرت به من حجاب ما افتتن كثير من الرجال بهن، وفتنة هذه الأمة كفتنة بني إسرائيل في النساء. نعم. السادسة الألف واللام في قوله الزانية والزاني للجنس، وذلك يعطي أنها عامة في جميع الزنا. ومن قال بالجلد مع الرجم قال السنة جاءت بزيادة حكم فيقام مع الجلد، وهو قول إسحاق بن راهوية والحسن بن أبي الحسن، وفعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشراحة، وقد مضى في النساء. نعم، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. نعم. قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد مضى في النساء بيانه، وقال الجمهور هي خاصة في البكرين، واستدلوا على أنها غير عامة بخروج العبيد والإماء منها. السابعة نص الله سبحانه وتعالى، يعني عمومها مخصوص، عمومها مخصوص، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مخصوص بالعبيد والإماء، مخصوص بالعبيد والإماء. ومدام عمومه دخله التخصيص ضعف، فلا يتناول الثيب، وإنما هو خاص بالأبكار. لكن النص في هذه المسألة حديث عبادة، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. نعم. السابعة نص الله سبحانه وتعالى على ما يجب على الزانيين إذا شهد بذلك عليهما على ما يأتي، وأجمع العلماء على القول به، واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد. فقال إسحاق بن راهوية يضرب كل واحد منهما 100 جلدة، وروي ذلك عن عمر وعلي، وليس يثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان الثوري يؤدبان. نعم، عليهما التعزير، وأما الحد فلا يثبت إلا بالفعل. نعم. وقال مالك وأحمد على قدر مذاهبهم في الأدب، وقال ابن المنذر والأكثر ممن رأيناه يرى على من وجد على هذه الحال الأدب. وقد مضى في هود اختيار ما في هذه المسألة، والحمد لله وحده. الثامنة قوله تعالى فاجلدوا، دخلت الفاء لأنه موضع أمر، والأمر مضارع للشرط. وقال المبرد فيه معنى الجزاء، أي إن زنى زان فافعلوا به كذا، ولهذا دخلت الفاء. وهكذا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. التاسعة لا خلاف أن المخاطب بها، هل هذه التي هي للجنس تقوم مقام من؟ فكأنه قال في الآية من زنى أو زنت فاجلدوا، ومن سرق أو سرقت فاقطعوا. نعم. التاسعة لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه. وزاد مالك وليس ذلك لأحد إلا للإمام، ليست إقامة الحدود إلا للإمام أو من يقوم مقامه من نوابه. والخلاف في العبيد هل يقيم الأسياد عليهم الحدود، كما في حديث زنت أمة أحدكم، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، فوكل الجلد إلى سيدها. نعم. وزاد مالك والشافعي وهل للأب أن يؤدب ولده، أو إذا وقع في هفوة أو زلة من هذه الأمور هل يقيم عليه الحد؟ أو ليس له ذلك، الصواب أنه ليس له ذلك. نعم له أن يعزره، لأما أن يقيم عليه الحد فلا. نعم. وقال مالك وزاد مالك والشافعي: السادة في العبيد. قال الشافعي: في كل جلد وقطع. وقال مالك: في الجلد دون القطع. وقيل الخطاب للمسلمين، يعني إذا سرق العبد فللسيد أن يقطع يده، وإذا زنى له أن يجلده، هذا عند الشافعي، وأما عند مالك ففي الجلد دون القطع. نعم. وقيل الخطاب للمسلمين، لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين، ثم الإمام ينوب عنهم إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود. من أعظم الحكم من وجوب تنصيب الإمام والخليفة إقامة الحدود وإشاعة العدل والمحافظة على الأمن، فلا يتم ذلك إلا بإقامة الحدود. ولذا جاء الوعيد الشديد في ما إذا بلغت الحدود الإمام، حينئذ فليس له أن يعفو وليس لغيره أن يشفع، هذا أمر لا بد منه. وأما تعافي الحدود قبل بلوغ الإمام والستر فهذا محله عند أهل العلم، فيما إذا لم تكثر المنكرات وتشيع، وفي من لم يعرف بالفواحش وكثرة السوابق، أما من عرف بذلك فلا بد من أن يوقف عند حده، ولذلك شرعت الحدود. وأما الأمر بالستر المطلق فلا هذا شك أن هذا صورة من صور الإباحية وتعطيل للحدود، والله المستعان. نعم. ما يملك يشترط أهل العلم في إقامة الحد النية، والنية منهم لا تتجه لأنهم غير مطالبين بهذا، فالإمام منوط بالحدود، منوطة بالإمام، يشترطون النية في إقامة الحد. فمثلا لو أن شخصا شرب الخمر وجب عليه الحد، ثبت عليه، ثم سجن حتى يقام عليه الحد، سجن، فقيل للإمام أنه حاول الهرب من السجن، فقال الإمام اجلدوه 80 جلدة أو 100 جلدة عن محاولة الهرب، ثم شهد آخرون أنه لم يحاول وتبينت براءته، هل يكفي هذا عن الحد ولا يكفي؟ مقتضى قولهم وجوب النية أن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لابد من إقامة الحد عليه، لأن الحد مقصود للشرع. ومع ذلك من شهد عليه يؤدب. نعم. ويكون حينئذ مظلوم كسائر المظلومين. نعم. العاشرة: أجمع العلماء على أن الجلد بالصوت يجب، والصوت الذي يجب أن يجلد به يكون صوتا بين صوتين، لا شديدا ولا لينا. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأتي بصوت مكسور، فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تقع ثمرته، فقال دون هذا، فأتي بصوت قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد. الحديث. قال أبو عمر: هكذا روي هذا الحديث هكذا روى هذا الحديث مرسلا جميع رواة الموطأ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه، يعني يسند، يعني يتصل. نعم. وقد روى معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. وقد تقدم في المائدة ضرب عمر قدامة في الخمر بصوت تام يريد وسطا، يعني قدامة ابن مضعون لما شرب الخمر متأولا، مدام ممن آمن واتقى وأحسن فإنه لا يضره شرب الخمر متأول، وضربه عمر الحد لأنه لو اتقى الله جل وعلا ما شرب الخمر، الله المستعان. نعم. 11: اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنا، فقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما يجرد، ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب. وقال الأوزاعي: الإمام مخير، إن شاء جرد وإن شاء ترك. وقال الشعبي والنخعي: لا يجرد ولكن يترك عليه قميص. قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد. وبه قال الثوري: مقصود أنه يترك عليه ما يستره من ثيابه التي اعتاد لباسها مما لا يقي دون الضرب، وأما ما زاد على ذلك مما يستعمله بعض من يحكم عليه بالجلد فينزع. بعضهم يضعون أشياء على ظهورهم وعلى بدن، يلبسون أشياء تقيهم الضرب، مثل هذا تنزع عنهم. نعم. الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال. لكن لو جرد مثلا شخص عليه كوت يقيه عن البرد والبرد شديد وريد جلده، فلو جرد من هذا الكوت مثلا وهذا البالطو الذي يقيه والفنائل الكثيرة التي بعضها فوق بعض، هو في الأصل إنما لبسها لتقيه من البرد، ثم جرد فمرض بسبب هذا التجريد، أو غلب على الظن أنه يتضرر من البرد، يجرد أو لا يجرد. من الكلام على أنه قد يتعرض للبرد، قد يتعرض، فما الحكم؟ وما لبسها من أجل أن تقيه الجلد، إنما لبسها لتقيه البرد. ما تعود، تعود أن يلبس خمس فنائل ست فنائل وكوت، وإلا لأن الناس يتفاوتون في هذا، بعض الناس لو خفف قليل مرض أو يجلد في مكان دافئ، يبحث له عن مكان ليس في العراء محافظة على الحد وما يتم به الحد. أما محافظ على مسألة الإعلان هذا أمر مطلوب، وليشهد عذابهما طائفة، لكن لا يمنع أن يجلد في مكان يقيه شر البرد ويشهده طائفة على ما سيأتي. نعم. الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال. الثانية عشرة. نعم. الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء. فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء، لا يقام واحد منهما ولا يجزي عنده إلا في الظهر. وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود، إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه. وحكاه المهدوي في التحصيل عن مالك، وينزع عنه الحشو والفرو. وقال الشافعي: إن كان مده صلاحا مد. على كل حال، مسألة كيفية حال المضروب من قيام أو قعود أو مد، هذه مسألة اجتهادية يختلف فيها أهل العلم، ومع ذلك مرجعها إلى الإمام. وليس المراد بالتجريد أنه يجلد عاريا، لا، يجرد من الثياب الزائدة على قدر ما يستر عورته. نعم. الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود. فقال مالك: الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر، وكذلك التعزير. وقال الشافعي وأصحابه: يتقى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاء. وروي عن علي: وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلي أمة جلدها في الزنا. قال ابن عطية: والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل. واختلفوا في ضرب الرأس، فقال الجمهور: يتقى الرأس. وقال أبو يوسف: يضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه فقال: يضرب الرأس. وضرب عمر رضي الله عنه صبيغا في رأسه، وكان تعزيرا لا حدا. ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس، وقوله عليه السلام: البينة وإلا حد في ظهرك. وسيأتي. أما صبيغ وضربه في الرأس فأنه كان يؤذي الناس بالمسائل الغامضة ويعنتهم في هذا، ومحل مثل هذا الرأس، هذه المسائل والإشكالات إنما محلها الرأس. نعم، كما قال بعض العلماء. نعم. الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يبضع ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه. وبه قال الجمهور، وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وأتي عمر رضي الله عنه برجل في حد فأتى بسوط بين سوطين وقال للضارب اضرب ولا يرى إبطك ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه. وأتي رضي الله عنه بشارب فقال لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة. فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال إذا أصبحت الغد فاضربه الحد. فجاء عمر رضي الله عنه وهو يضربه ضربا شديدا فقال قتلت الرجل كم ضربته؟ فقال 60. فقال أقص عنه بعشرين. فقال أقص عنه بعشرين. قال أبو عبيدة قوله أقص عنه بعشرين يقول اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين. يعني هذه 60 تعادل 80 بالنسبة لضرب غيره. نعم. وفي هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف، وقد اختلف العلماء في أشد الحدود ضربا وهي. نعم، الشارب لما جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضربوه بالجريد والنعال وأطراف الثياب، ومثل هذا يستعمل إذا كانت المعصية غير منتشرة أو ممن حصلت منه هفوة أو زلة وليس بأهل لذلك، يعني يخفف في أمرها. أما إذا زاد الأمر ولم يكتف الناس بالحد فإنه مثل هذا في مثل هذه الحالة يزاد في العقوبة، في كيفيتها لا في كميتها، يزاد في كيفيتها فيضرب الشارب في المرة الأولى ثم يشدد عليه في الثانية ثم يشدد عليه في الثالثة، ولو قتل تعزيرا في الرابعة كما جاء في حديث معاوية، الحديث كما يقرر أهل العلم أنه محكم ومنهم من يرى أنه منسوخ، لكن شيخ الإسلام يرى أنه تعزير وأنه إذا لم يرتدع الناس بالحد فللإمام أن يقتل. نعم. 15. فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد الضرب في الحدود كلها سواء، ضرب غير مبرح، ضرب بين ضربين، وهو قول الشافعي رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة وأصحابه التعزير أشد الضرب، وضرب الزنا أشد من الضرب في الخمر، وضرب الشارب أشد من ضرب القذف. وقال الثوري ضرب الزنا أشد من ضرب القذف، وضرب القذف أشد من ضرب الخمر. احتج مالك بورود التوقيف على عدد الجلدات، ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب التسليم له. احتج أبو حنيفة بفعل عمر فإنه ضرب في التعزير ضربا أشد منه في الزنا. واحتج الثوري بأن الزنا لما كان أكثر عددا في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلغ في الكناية النكاية أبلغ في النكاية. كذلك الخمر لأنه لم يثبت فيه الحد إلا بالاجتهاد، وسبيل مسائل الاجتهاد لا يقوى قوة مسائل التوقيف وسبيل مسائل الاجتهاد لا يقوى قوة مسائل التوقيف. أما بالنسبة للأربعين فهي الحد، وما زاد على ذلك إلى 80 فهي بالاجتهاد، وجمهور أهل العلم على أن الحد 80. نعم. كم؟ 480. علشان؟ هذا حسب عظم الجرم، هذا في التعزير. شو؟ 480. لا مجزع على كل شعر. لا معه شيء آخر. الحد 80 فوق. هذا اللي كان حضر الناس ونعرف الناس. إيه معه. معه شيء في القضية. الحد معه شيء في القضية. نعم. 16. الحد الذي أوجب الله في الزنا والخمر والقذف وغير ذلك ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام، ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم يختارهم الإمام لذلك، لأن غير هؤلاء غير فضلاء الناس وغير الخيار قد يتواطؤون مع هذا المجلود ولا يقومون بالحد كما أمر الله. نعم. وكذلك كانت الصحابة تفعل. وأيضا النكاية بالمحدود أشد إذا حضره خيار الناس ممن إذا حضره السفهاء وغير الأخيار. نعم. وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك رضي الله عنهم، وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية تجب المحافظة على فعلها وقدرها ومحلها وحالها، بحيث لا يتعدى شيء من شروطها ولا أحكامها، فإن دم المسلم وحرمته عظيمة، فتجب مراعاته بكل ما أمكن. روى الصحيح عن حضين بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعلي يعد الحديث. وقد تقدم في المائدة: فانظر قول عثمان للإمام علي قم فاجلده. 17. نص الله تعالى على قال عثمان فقال: يا علي قم فاجلده. يعني وكل الجلد إلى علي من خيار الناس في ذلك الوقت، فأناب علي ابنه الحسن، فقال الحسن: واللي حاره من تولى قاره. ايش معنى هذا؟ أن الذي استفاد من الولايات هو الذي يقوم بمثل هذه الأعمال. أما شخص لا علاقة له بالولايات ولا استفاد منها ولا أعطي من خيرها، ما له علاقة في هذه الأمور. واللي حارها من تولى قارها، يعني إذا جاء الضرب ما ضرب دعيتونا، وإذا جاء الهبات والأعطيات للآخرين تولى هذا من يتولى هذا. والله المستعان. نعم. 17. نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنا والقذف، وثبت التوقيف في الخمر على 80 من فعل عمر في جميع الصحابة على ما تقدم في المائدة، فلا يجوز أن يتعدى الحد في ذلك كله. قال ابن العربي: وهذا ما لم يتتابع الناس في الشر ولحلولت لهم المعاصي حتى يتخذوها ضراوة ويعطفون عليها بالهوادة. بلا أو إيش؟ يعطفون عليها بالهوادة أو بلا هوادة، حتى ولحلولت لهم المعاصي يتخذوها ضراوة. يقول الضراوة والعادة. نعم. ويعطفون عليها بالهوادة، يعني يتساهلون في أمرها، لعل المقصود يتساهلون في أمرها. نعم. الهوادة التساهل. نعم. ويعطفون عليها بالهوادة فلا يتناهوا عن منكر فعلوه، فحينئذ تتعين الشدة ويزاد الحد لأجل زيادة الذنب. وقد أتي عمر بسكران في رمضان فضربه 180 حد الخمر و20 لهتك حرمة الشهر. فهكذا يجب أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات. وقد لعب رجل بصبي فضربه الوالي 300 صوت فلم يغير ذلك مالك حين بلغه، فكيف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصي والتظاهر بالمناكر وبيع الحدود واستيفاء العبيد لها في منصب القضاة؟ لما تكمدا ولم يجالس أحدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. المستعان. نعم. قلت: ولهذا المعنى والله أعلم زيد في حد الخمر حتى انتهى إلى 80. وروى الدارقطني حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بسكران قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده فضربوه بما في أيديهم وقال وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب قال ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه بسكران قال فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ فضرب 40 قال الزهري ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي عن ابن وبرة الكلبي قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر قال فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد فقلت إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه فقال عمر هم هؤلاء عندك فسلهم فقال علي نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وعلى المفتري 80 قال فقال عمر أبلغ صاحبك ما قال قال فجلد خالد 80 وعمر 80 قال وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه 40 قال وجلد عثمان أيضا 80 و40 ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا وفي رواية لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم وروى حامد بن يحيى عن سفيان عن مسعر عن عطاء بن أبي مروان أن عليا ضرب النجاشي في الخمر 100 جلدة ذكره أبو عمر ولم يذكر سببه 18 قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي لا تمتنعوا عن إقامة الحدود شفقة على المحدود ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع هذا قول جماعة أهل التفسير وقال الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير لا تأخذكم بهما رأفة قالوا في الضرب والجلد وقال أبو هريرة رضي الله عنه إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 ليلة ثم قرأ هذه الآية والرأفة أرق الرحمة وقرئ رأفة بفتح الألف على وزن رأفة وقيل رأفة بفتح الألف على وزن فعلة وقرئ رآفة على وزن فعالة 3 لغات وكلها مصادر أشهرها الأولى من رؤوف رؤوفة من رؤوف إذا رق ورحم ويقال رأفة ورآفة مثل كأبة وكآبة وقد رأفت به ورؤف به ورؤفت وقد رأفت به ورؤفت به والرؤوف من صفات الله تعالى العطوف الرحيم هذا أثر أبو هريرة ما في حديث في حديث حد يقام في الأرض يروى مرفوع إلا في الأصل أنه خير من أن يمطر هذا كلام أبي هريرة ثابت عن أبي هريرة أما المرفوع في كلام نعم 19 قوله تعالى في دين الله أي في حكم الله كما قال تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في حكمه وقيل في دين الله أي في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود ثم قررهم على معنى التثبيت والحظ بقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله وهذا كما تقول للرجل تحظه إن كنت رجلا فافعل كذا أي هذه أفعال الرجال الموفية 20 قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قيل لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب قال مجاهد رجل فما فوقه إلى 1000. وقال ابن زيد لا بد من حضور 4 قياسا على الشهادة في الزنا، وأن هذا باب منه، وهو قول مالك والليث والشافعي. وقال عكرمة وعطاء لا بد من 2، وهذا مشهور قول مالك، فرآها موضع شهادة. وقال الزهري 3 لأنه أقل الجمع. وقال الحسن 1 فصاعدا وعنه 10. وقال الربيع ما زاد على 3. وحجة مجاهد قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وقوله وإن طائفتان، ونزلت في تقاتل رجلين، فكذلك قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والواحد يقرر أهل العلم في صلاة الخوف أنها تقوم بثلاثة: إمام وطائفة مع الإمام الذي هو الواحد، وطائفة تحرس. ثم إذا صلى بالطائفة التي معه وهو الواحد ركعة ذهب أو أتم على ما جاء في الصور في صلاة الخوف، ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت تحرس وهي واحد. يقرر العلم أن أقل من تقوم بصلاة الخوف 3. نعم. والواحد يسمى طائفة إلى الألف، إلى الألف. والواحد يسمى طائفة إلى الألف. وقاله ابن عباس وإبراهيم. وأمر أبو برزة الأسلمي بجارية له قد زنت وولدت فألقى عليها ثوبا، وأمر ابنه أن يضربها 50 ضربة غير مبرح ولا خفيف لكن مؤلم، ودعا جماعة ثم تلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. 21. اختلف في المراد بحضور الجماعة، هل المقصود بها الإغلاظ على الزنا والتوبيخ بحضرة الناس، وأن ذلك يردع المحدود ومن شهده وحضره، وأن ذلك يردع المحدود ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله، ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده، أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة، قولان للعلماء. لو كان القصد أن يرتدع من يراه، وهذه لا شك أنها من الحكم أن يحضر فيشيع الأمر وينتشر بين الناس ويتناقل الناس خبره، فيعرف أن هذا مصيره وهذا مآله، فلا يقدم أحد على مثل ما أقدم عليه. فرق بين إشاعة وإشاعة، لأن بعض الناس يرى في قوله جل وعلا يحبون أن تشيع الفاحشة. إشاعة الفاحشة تختلف تماما عن إشاعة خبر الفاحشة. إشاعة الفاحشة إكثار الفاحشة، تشيع الفاحشة نفسها وتنتشر بين الناس، الذي يحب هذا محل النص. لكن إذا وقعت الفاحشة وأريد إقامة الحد على من وقعت منه وانتشر خبره في الناس ليرتدعوا، هذا ليس من إشاعة الفاحشة، هذا من باب إشاعة الخبر لكي يرتدع الناس، لأنهم يعرفون أن هذا مصيرهم وهذا مآلهم. أما إشاعة الفاحشة فهي إشاعة الفعل نفسه والسعي في إكثاره وانتشاره بين الناس. ويختلف إشاعة الفعل عن إشاعة خبر الفعل وما يترتب عليه. نعم. 22. روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاشر الناس اتقوا الزنا، فإن فيه 6 خصال. 6. فإن فيه 6 خصال، 3 في الدنيا و3 في الآخرة. فأما اللواتي في الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر، وأما اللواتي في الآخرة فيوجب السخط وسوء الحساب والخلود في النار. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال أمتي تعرض علي في كل جمعة 2، فاشتد غضب الله على الزنا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أمتي

فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم. قلنا هو زنا من كل جهة إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت فيه، وإن أريد به العقد كان معناه أن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني، إلا أنه لا حد عليه لاختلاف العلماء في ذلك. وهذا يحصل كثيرا نسأل الله السلامة والعافية، قد يوجد رجل مع امرأة ثم يأتي ولي المرأة ويلزم هذا الزاني بالعقد عليها، يلزمه، وأحيانا يكون الإلزام بالسلاح، إما أن تعقد وإما من أجل الستر عليها وعليه، ولكن هذا لا يحل الإشكال، لابد من الاستبراء ولابد من التوبة، ونسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأما إذا عقد عليها ولم يدخل بها حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعا. وقيل ليس المراد في الآية أن الزانية لا ينكح قط إلا زانية، إذ قد يتصور أن يتزوج غير زانية، ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان، فكأنه قال لا ينكح الزانية إلا زان فقلب الكلام، وذلك أنه لا ينكح الزانية إلا وهو راض بزناها، وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضا يزني. الثانية، على كل حال مسألة، هذه المسألة يعني كثرت في بلاد المسلمين وصارت من المشاكل والعضل، وهل يلزم إخبار الخاطب أو إخبار المخطوبة بالنسبة للرجل، مسألة تتباين فيها الأقوال، ينتابها غش الطرف الآخر بأن يزوج العفيف زانية أو العكس، وينتابها أيضا من جهة أخرى أن التوبة تجب ما قبلها وتهدم ما كان قبلها، وإذا دخل بها ورضي بها بعد ذلك فالأمر لا يحدث، والمسألة طويلة الذيول وتحتاج إلى مزيد من البسط. نعم. الثانية، في هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح، وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح، وإذا زن الرجل لم يفسد نكاحه مع زوجته، وهذا على أن الآية منسوخة، وقيل إنها محكمة وسيأتي. الثالثة، يستدل أهل العلم على أن الاستمرار مع الزانية لا يفسد العقد، وأنه لا يلزمه طلاقها إذا زنت، بحديث زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فليبيعها ولو بضغفير، فله إمساكها وهو يطأها وملك يمينه مثل زوجته، فيمسكها مع أنها زنت المرة الأولى والثانية ثم الثالثة عليه أن يبيعها. فإمساك الزانية عند أهل العلم أمر معروف، لكن هذا يرجع أيضا إلى الإنسان نفسه وتقدير مصلحته وغيرته، نعم، ورضاه بها أما لأولاده ومربية وراعية لبيته وشؤونه، هذا الأمر لا يعدوه. نعم. الثالثة، صلى الله السلامة والعافية. نعم. روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي الله عنه فجلدهما 100 جلدة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة. وروي مثل ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم. وقال ابن عباس أوله سفاح وآخره نكاح، ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمرة ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمرة، فما سرق حرام وما اشترى حلال. وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة ورأوا أن الماء لا حرمة له. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا. وبهذا لا شك أن الاستبراء أمر لا بد منه، لأن الولد لو ثبت ليس له من الزنا، الولد ليس له، الولد الفراش والعاهر الحجر ليس له، هذا هو الحكم الشرعي وعليه، فعلى بد لا بد أن يستبرئها. نعم. وبهذا أخذ مالك رضي الله عنه فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، لأن النكاح له حرمة، ومن حرمته أن لا يصب على ماء السفاح فيختلط الحرام بالحلال ويمتزج ماء المهانة بماء العزة. الرابعة قال ابن خويزمنداد: من كان معروفا بالزنا أو بغيره من الفسوق معلنا به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه، وذلك كعيب من العيوب. واحتج بقوله عليه السلام: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. قال ابن خويزمنداد: وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق، وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره، فأما من لم يشتهر بالفسق فلا. وعلى هذا لو تزوج الرجل امرأة قارفت الفاحشة ثم تبين له ذلك بعد الدخول فهو بالخيار. نعم. الخامسة قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة، وعند هؤلاء من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته، وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها. وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك، ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت ولو أمسكها أثم، ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني، بل لو ظهرت التوبة فحينئذ يجوز النكاح. السادسة: وحرم ذلك على المؤمنين، أي نكاح أولئك البغايا. فيزعم بعض أهل التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله تعالى على أمة محمد عليه السلام، ومن أشهره النعناق التي تقدم ذكرها في سبب النزول. نعم. السابعة: حرم الله تعالى الزنا في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم: إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد. قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء، لأن التكليف واحد، هو مكلف هنا وهناك وفي كل مكان، ما دام يتدين بالإسلام فهو مكلف ويلزمه ما يلزم المكلفين. نعم. قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء، ومن زنى فعليه الحد، على ظاهر قوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.